الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس الثاني من شهر رجب لعام 1438 للهجرة، في جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أنفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، الآية. وذكرنا أن العلماء في ربط هذه الآية بسياق الكلام على أحوال اليتامى أن لهم طريقان، أن لهم طريقين، تذكرون هذا؟ سامي شيخ، أي هذا ربط بعض المفسرين، قال أنه وجه ورود مثل هذه الآية هنا والكلام على اليتيمات، على الأيتام، هو أنه يقول: كما أنكم تخافون إذا خفتوا، كما أنكم تخافون أن تعدلوا وتظلموا الأيتام، فكذلك خافوا الله في النساء، لأنهم لم يجدوا وجها يربط إلا هذا. ولكن الصحيح أن وجه الربط هو ما ذكرته عائشة أم المؤمنين، ووجه الربط هو أن عائشة ذكرت، وهذا أنا أعيد ذكر يعني ما سبق، أن عائشة أم المؤمنين ذكرت أن هذه الآية نزلت في ولي اليتيمة، تكون عنده في حجره، يعجبه مالها وجمالها، فيريد أن ينكحها من غير أن يقسط لها في صداقها، يعني يخفض من الصداق ولا يعطيها حقها في الصداق، فنهوا عن ذلك حتى يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، فيعطوهن مثل ما يعطون غيرهن. ثم إنهم استفتى الناس المؤمنين بعد ذلك، المؤمنون استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة: فكما أنهم يرغبون عن نكاحهن لقلة جمالهن ومالهن، فكذلك لا ينكحوهن إذا رغبوا في مالهن وجمالهن مع ظلمهن في المهر وخفض وإنقاص حقهن فيه. وهذا هو الوجه الذي لا ينبغي المصير إلا إليه، لأنه تفسير من أم المؤمنين، وذكرت أن هذا هو حال الناس في ذاك الوقت، وهو السؤال الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم بأحوال نزول القرآن، لأنه هناك أسباب نزول وهناك أيضا أحوال نزول، أسباب النزول غير أحوال النزول. أسباب النزول هو أن يكون تحدث حادثة أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فينزل القرآن بسبب الحادثة أو بسبب السؤال، هذا هو سبب النزول. وأما أحوال الناس فهو أن تنزل الآيات تتكلم عن شيء، لكن لو لم يخبرنا الصحابي عن الحال التي تتكلم عنه الآيات ما فهمناها. مثال: يقول الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. وش هو النسيء؟ تأخير شهر الحرم حتى يغزون فيها، ثم يجعلون الشهر الحرام في مكان ثاني، يعني يجعلون محرم مثلا صفر، تطول عليهم 3 أشهر حرم، فيقولون يعني ما نصبر، ما نغزو وما نقاتل في هذه الأشهر، شو نسوي؟ حيلة نجعل محرم مكان صفر، ويصير محرم هذا شهر حلال مو بحرام، فيغزون فيه. فيقول الله عز وجل عنهم: إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. وكيف علمنا أن هذا هو النسيء؟ هل علمناه من مقتضى اللغة؟ النسيء في اللغة التأخير، فلو أتيت تفسر في اللغة ما استطعت تفهم هذا المعنى، ما لم يكن الذي فهمنا هذا المعنى وعلمنا معناه هو الصحابة، سم؟ أو الصحابة. فالصحابة هنا يخبروننا عن أحوال نزل به القرآن كعلمهم بأحوال أهل الكتاب وأحوال المنافقين وأحوال الجاهلية، فإذا هم فسروهم أعلم. طيب، هذا هو المعنى الذي يجب المصير إليه. طيب، قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. ما معنى تقسطوا؟ تعدلوا. طيب، هنا لمن قال وإن خفتم ولم يقل وإن علمتم خفتم؟ سم، الخوف هو توقع شيء ما، وليس هو علم بالشيء، وإنما هو توقع. والمعنى أن هذا من زيادة الاحتياط لحال اليتيمات، فيكون قوله وإن خفتم ولم يقل إذا خفتم، فعبر بإن وعبر بخفتم، فعبر بإن لما هو متوقع الحصول ليس متيقنا. كل هذا من المبالغة في حفظ حق اليتيمات. قال وإن خفتم، ثم قال خفتم ولم يقل علمتم، لأنه هذا الشيء يجده الإنسان من نفسه متوقع، فإذا توقع الإنسان مبتيقن أنه سيظلم هذه اليتيمة، لا، إذا توقع فيبتعد حتى لا يظلمها. هذا كله من باب الاحتياط لحق اليتيمة. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب، لو قال قائل لما قال هنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ما رابط هذا بالنهي عن الخوف أو بالخوف عن القسط في اليتيمات؟ ما وجه الربط؟ يكون جواب، لماذا جعل الجواب وإن خفتم فانكحوا؟ يعني كأنه يقول ويبين لهم مسوغا لعدم الظلم، وهو أن النساء كثير، لماذا أنتم تقصرون أنفسكم على هذه اليتيمة التي قد تظلمونها؟ فالنساء كثير، ولذلك قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. طيب، قال هنا فانكحوا ما طاب، ولم يقل فانكحوا من طاب، مع أن ما لغير العاقل كما يقولون وكما هو مشتهر، وما لغير ما لغير العاقل ومن للعاقل، فكان يعني الظن كما يظن بعض الناس أنه سيقول فانكحوا من طاب، فلماذا قال ما طاب ولم يقل من طاب؟ هذه أسئلة ذكرناها الدرس الماضي نحن نجاوب عليها اليوم، لكن إذا كان أحد عنده جواب على أسئلة سم، يعني يريد الصفة ولا يريد الذات، الشيء الذات. فالقاعدة في هذا هو أن من يسأل بها أو تطلق على الذات، إذا أريدت الذات يقال من، وإذا أريدت الصفات يقال ما. إذن ما هي ضابط القاعدة؟ ضابط القاعدة كالتالي، وهذا ما عليه المحققون من أهل اللغة ومن المفسرين، وهو أن ما لغير العاقل ولصفات العاقل. هذه القاعدة أعيدها، أن ما لغير العاقل ولصفات العاقل. فإذا سئل مثلا عن الذات وأريدت الذات يسأل بما ولا بمن؟ فإذا قلت لك من تزوجت، فأنا ماذا أريد؟ يعني أن تزوجت فاطمة أو عائشة، كذا عينها من هي؟ كان يقول لك أن تزوجت من مريم بفلان، نعم، أي بناتهم تزوجت؟ من تزوجت؟ أقول من هي البنت بالذات عينها اسمها؟ لكن إذا قلت ما تزوجت يعني ما صفتها؟ كأن يقول لك مثلا هل هي ثيب أو بكر مثلا، إذا قلت ما تزوجت، على حسب سياق الكلام. ولهذا يسأل بها عن الذات ويسأل بما عن الصفات. فمثلا يقول فرعون وما رب العالمين، ما قال ومن رب العالمين، قال وما رب العالمين. وش يقصده؟ وش صفته؟ وش كان جواب موسى؟ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وبعدين قال ربكم ورب آبائكم الأولين. وبعدين قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فموسى جاوب بالصفات ولا بالذات؟ بالصفات، وصف ربه، لأنه هو يسأل من هو هذا الرب، كبرا طبعا وجحودا. لكن لاحظ أنه لما قال في سورة طه قال فمن ربكما يا موسى، ما قال فما ربكما. فموسى ففرعون في سورة طه يسأل عن الذات ولا يسأل عن الصفات؟ يسأل عن الذات، لأنه قال فمن. لاحظ الفرق بين الأسلوبين، هناك يقول فمن ربكما أنتما، وهنا يقول ما رب العالمين، يعني ما هذا الرب الذي تجعله للعالمين كلهم، وهو يقول أنا ما علمت لكم إن إله غيري، يقول ما رب العالمين، ما وصفة هذا الرب اللي أنت تدعيه. لكن هناك يقول من ربكما، وينه، خل بشوفه، كما قال ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى بشوف هذا الإله نفسه، يعني عينه ذاته. لكن موسى ما قالوا ربي الله، قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فوصفه له بالوصف الذي لا يستطيع أن يجحده فرعون. طيب، قال إذن هنا هذه القاعدة، ولهذا أنا لا نطيل فيها لأنها ليست هي موضوع الدرس، لكني أنصح بالرجوع إلى كلام ابن تيمية في تفسير سورة الكافرون. سورة الكافرون له كلام فيها، هو في هل فيها تكرار ولا ما فيها تكرار. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل فيها تكرار ولا ما فيها تكرار؟ وإيش نوع ما هنا؟ يعني هو كلام جميل حقيقة، حرر فيه كلام طيب يحتاج إلى تأمل ونظر جيد. نعم، قال والشمس وضحاها مثل، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، وسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، كل هذه من هذا الأسلوب. وما بناها يعني وبانيها، وما طحاها وطاحيها، ومسويها، فعبر بماء هنا مع أنه الله. والسماء وما بناها يعني وبانيها والله، فعبر لأن المقصود الصفة، قاعدة هذه يعني تحرر لنا. طيب هنا سم هي بمعنى الذي موصولة. فهنا في قول الله تعالى هنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لماذا قال ما طاب من النساء؟ لأن المقصود انكحوا الطيب منه من النساء، انكحوا الطيب، وليس المقصود عين المرأة. طيب، المقصود بالطيب هنا هل هو الحلال الذي ضده الحرام، يعني لا تنكحوا المحرمات من النساء، أو المقصود الطيب هو الجيد الذي يروق لكم ويعجبكم ويحسن في نظركم؟ سم يا شيخ، الحلال. طيب، الذي يقول الحلال هنا يقول لماذا الله يقول ما طاب لكم الحلال، مع أن الله بيّن في السورة نفسها الحلال والحرام في السورة، حرمت عليكم أمهاتكم وذكر المحرمات فيما بعد، ما له حاجة يقول فانكحوا الحلال. والسياق يؤيد أحد القولين. ها سم، الطيب أكيد الحلال يدخل فيه، لكن المقصود هنا في الأصل ما طاب لكم، وهو الذي يوافق السياق. الطيب هنا هو الذي يروق لكم ويعجبكم من النساء، وهو الذي يوافق السياق. كيف يوافق السياق؟ ها شيخ، لا، السياق في ايش؟ ايوه، يعني الآن نقول الآية هي في حماية حقوق اليتيمات، فقالت وإن، وقال خفتم، وفيها حفظ ذكرناه، ثم قال فانكحوا ما طاب لكم، يعني أن النساء كثير غيرها، واختاروا منها الطيب ما تشاءون ويعجبكم، فلماذا يعني تقصرون أمركم على هذه اليتيمات؟ كل هذا من الإغراء لهم في أن يتركوا اليتيمات فلا يظلمون. فيقول يعني كأنه يقول النساء كثير وفيهم من يعجبكم جمالها ومالها وحسبها، لماذا تقصرون أنفسكم على هذه الضعيفات؟ فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ثم قال مثنى وثلاثة ورباع. فقوله مثنى يعني اثنين اثنين، يعني على حسب أحوال الناس، الناس توزيع الناس، منهم من يأخذ اثنتين، ومنهم من يأخذ ثلاث، ومنهم من يأخذ أربع، وهكذا. فالسؤال هنا، هل قوله مثنى وثلاثة ورباع جاء هذا الحكم حكما استطراديا يبين كم يحل للناس الرجال أن يتزوجوا من النساء، أو أن فيه نكتة تخص أيضا اليتيمات توافق السياق؟ سم يعني هذا أيضا من باب رعاية حقوق اليتيمات، فيقول انكحوا ما يعجبكم من النساء ولا تقتصروا على واحدة، إن شئتم اثنتان، وإن شئتم ثلاث، وإن شئتم أربع. فيعني يعني ليس لك حق أن تقصر نفسك على هذه اليتيمة وأن تظلمها. طيب أظن هذا واضح. طيب لو قال قائل فهل يمكن لنا أن نأخذ حكم العدد الذي يجوز للرجال أن يتزوجوه من النساء من هذه الآية أو لا يمكن؟ وش وجه ذلك؟ كيف يمكن؟ أيوة. طبعا الآن لا شك أنه لا يجوز للرجال أن يزودوا على أربع نساء، الدليل على ذلك الإجماع منعقد على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نساء. وأما ما يستدلون به من حديث غيلان الدمشقي، غيلان الثقفي، أنه كان عنده عشرة نسوة ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وطلق سواهن، ومن يضعف هذا الحديث، فليس الحجة هذا الحديث، الحجة الإجماع منعقد. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فهذا حكم مستقر تلقته الأمة بالقبول. ولكن في هذه الآية دلالة أيضا على أنه لا يتجاوز الأربع، والدليل أن هذه الآية، هذه الجملة أتت في سياق حفظ حقوق اليتيمات، فجعلت البدل عن اليتيمات ما طاب له من النساء، ومن حيث العدد ذكرت له من الأدنى إلى الأعلى. لو كان هناك أعلى من الأربع لأغرت الرجل هذا ولي اليتيمة، لأغرته بما زاد عن الأربع حتى يكف عن ظلمي هذه اليتيمة. هذا واضح. طيب قال مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، نفس الكلام الذي يقال هناك، فإن خفتم، هنا قال إن وقال خفتم، وأيضا ليجعل أن أمر تعدد بين تعديد النساء أيضا هو مبني على الحذر من الظلم، فإنه قال فإن خفتم ألا تعدلوا في النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم، وقال إن وعرفنا ما فيها من المعنى، وقال خفتم ما بعلمتم وتيقنتم خفتم، فيجب على الإنسان يكون حاذرا من هذا، فإذا ظن من نفسه أنه لن يعدل لا يقدم على هذا. قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ما معنى فواحدة؟ يعني فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. طيب فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. وملك اليمين معروف، ولا يشترط في ملك اليمين عدد معين، لأنه ليس لهن حق في القسمة والمبيت ونحو ذلك. قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك يعني هذه الأحكام الذي قررتها الآية، ذلك أدنى ألا تعولوا. طيب ما معنى ألا تعولوا؟ تظلموا سم الإماء، هذا حكم يعني العدل بين الإماء، هذا حكم مستقر. سم لا بس قبل الجملة يقول أخونا، يقول وشد لي على أن الإماء ليس له حق القسم، لأنه ملكه، ملك يجوز له أن يبيعها ويجوز له أن يزوجها ويجوز له أن يتسرى بها، ملكه ليس لها حق عليه إلا ما أتى به من حقوق المولى المعروفة. طيب ما معنى ألا تعولوا؟ ألا يكثر أولادكم، يقول الشيخ، هل هذه المعنى؟ أو تظلموا، أتظلموا؟ أي ألا تعولوا، قال الشافعي ألا تعولوا تكثر عيالكم، وقاله غيره من العلماء، قال ذلك أدلى ألا تعولوا يعني لا تكثر عيالكم. ولكن قال الجمهور إن معنى ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تظلموا. قالوا وما ذكره الشافعي رحمه الله وغيره مردود، من جهة اللغة ورد مردود من جهة المعنى، أما من جهة اللغة فقالوا إنه يقال عال يعول إذا ظلم، وأما كثرة عياله فإنهم يقولون أعال يعيل، أعال يعيل، فقالوا هذه من جهة اللغة لا تصح، وأما من جهة المعنى فقالوا إنه قال ذلك أدنى ألا تعولوا في مقابل قوله قبل ذلك، فإن خفتم ألا تعدلوا، فجعل تعدلوا يقابلها تعولوا، هذا من جهة أيضا المعنى. وقالوا أيضا من جهة المعنى فإن الذي يتسرى يعني أمر بالاقتصار على يكثر عيالكم، قال الذي يتسرى، الله أباح الذي تسرى، ما ملكت أيمانكم، قال الذي يتسرى تكثر عياله، أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني الإنسان معنى الآية إذا ما استطاع حتى أن يعدل مع الواحدة ينتقل إلى ملك اليمين، كذا إذا ما استطاع فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، إذا استطاع ما يعدل مع الواحدة أيضا ملك اليمين، لأنها ليس لها حقوق الزوجية. فيقولون طيب التسري بالإماء هذا أكثر أولاد، إذا كان بدل ما بيتزوج أربع يصير عنده عشر إماء، بيكثر أولاده أكثر وأكثر، فكيف يقال ذلك أدنى ألا تعولوا نكاح الإماء أدنى ألا تعولوا، بل لو كان لكان أكثر أن تعولوا. أتم معي بهذه؟ فردوا عليه أيضا من جهة المعنى بهذا الوجه. والوجه الرابع قالوا إن الشريعة رغبت في كثرة الأولاد ولم ترغب عن كثرة الأولاد، قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود. عاد هذه ما أدري عنها الحديث ذا ما أعرفه، لكن تزوجوا الودود الولود عند المحدثين فيه من أصحاب الحديث، أنا ما يعني الحديث أنا ما لا أعرف صحته. طيب قال ذلك أدنى ألا تعولوا. طيب هل يمكن أن يكون الشافعي وهو إمام من أئمة اللغة وأئمة الشريعة ومن الأئمة الأربعة أن يخفى عليه تخفى عليه اللغة، فيقول الشافعي إن معنى تعولوا هنا تكثر عيالكم وهي خطأ في اللغة، ممكن؟ عروة وهو تابعي خافيت عليه اللغة ولا لا؟ أليس هو أليس في حديث الصفا والمروة لما قال قالت بئس ما قلت يا ابن أختي لو كان كما قلت لقال لا جناح أن يطوه، ما هو ألا يطوه، ها؟ لا هذه أبا يمكن يعني ما تكون من جهة اللغة، من جهة المعنى يعني الصنف نفسه. على كل حال اللغة يتفاوتونهم في اللغة، لكن ومع ذلك فإن الشافعي يعتذر له، فإنه قد ورد عن بعض العرب أن عال يعولو كثر عياله، وقالوا هذه لغة حمير، وذكرها ابن الأعرابي وغيره كلغة واردة عن العرب. فهنا إذا قيل إن هذه لغة واردة عن العرب فيقال ولكن لا يحمل القرآن على غير المشتهر من لسان العرب، فإن القرآن نزل بلسان قريش وهم أفصح العرب، فهو نزل بلغتهم فيحمل على لغتهم ولا يحمل على غير المشهور من لغة العرب. طيب ذلك أدنى ألا تعولوا. ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هو قرشي، لكن هو قرشي ليس بالسليقة، بارك الله فيك، هو سلقي، هو لا لا لا اللسان العربي تغير، دخلته العجمة بعد التابعين، فهم أصبحوا علماء يتعلمون اللغة كما يتعلم غيرهم، لكن لم يكن هو لسانه هو لسان الطبع الذي يتكلم به أهل اللسان في ذاك الوقت. طيب قال ذلك أدنى وآتوا النساء، ثم قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن، ما المراد بصدقاتهن؟ المهر، لكنه لم يسمه مهرا وإنما سماه صداقا، وقال هنا وآتوا النساء، فهل المراد هنا آتوا ادفعوا أو احفظوا؟ هل يقال مثل ما قيل في السابقة تلك وآتوا اليتامى أموالهم بمعنى احفظوها، أو يقال وآتوا ادفعوا؟ تحتمل الأمرين، وإن قيل إنها بمعنى احفظوا فالدفع مراد بها يقينا، لكن لو قيل إنها بمعنى احفظوا فتكون تشمل المهر المسمى والمهر غير المسمى، لأنه إذا لم يسمه فهو محفوظ لها، وكذلك يشمل المهر المقدم والمهر المؤخر، فيكون أعم احفظوا ويشمل الدفع. فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. طيب هنا سماها صدقات وقال وآتوا النساء، فهل هذا الحكم خاص باليتيمات أو هو حكم عام؟ طيب إذا كان حكما عاما فما مناسبة وروده في أثناء آيات اليتامى؟ إذن هو إن قلنا بالعموم يعني يكون بالمهر يعني أي، لكن أنا سؤالي الآن لما قال وآتوا النساء قلت هذا حكم عام، نقول لماذا يرد هذا الحكم في أثناء آيات اليتامى؟ كأنكم تقولون هذا استطراد، أنا أقول ما هو باستطراد، سم طيب نفس الكلام الآن، هو السياق في اليتيمات صحيح، السياق في اليتيمات، فهو أتى بالحكم العام الذي يدخل في من ضمنه اليتيمات، فاليتيمات يجب أن تعطى حقها في المهر، لكن هالآية ليست مجرد الإعطاء، فيها شيء أعظم وأبلغ من هذا نستعرضه وترون. لكن قبل هذا قال هو في الآية السابقة قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وذكرت عائشة كما سبق وذكرنا أنها اليتيمة تكون في حجر وليها فيعجبه إلى آخر الحديث. فالسؤال هنا الذي يرد وهي مسألة معروفة مشهورة: هل يجوز تزويج الصغيرة أو لا يجوز؟ فأنت إذا قلت وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى واليتيم يطلق اليتيم يطلق على الصغيرة، كانت الآية دليل على جواز تزويج الصغيرة، فهل يجوز تزويج الصغيرة ولا ما يجوز؟ قولا واحدا. عائشة طيب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أمنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، لكن هل كل النساء مثل عائشة وهل الرجال كلهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بس النبي صلى الله عليه وسلم حاله ليس مثل حال الناس. الله، النبي صلى الله عليه وسلم كل يرغب أن يزوجه وكل وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وتزوج زينب من فوق سبع سماوات، قام ودخل عليها بدون إنكاح وبدون، وزوجه الله من فوق سبع سماوات. هذه لا، بس هل لن تكون بالغة؟ على كل حال المسألة هذه فيها ما نطول فيها، المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يجوز إنكاح لا يجوز تزويج الصغيرة حتى تبلغ. فقيل لهم والله يقول هنا وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى، فهي الآية في اليتيمات. قالوا المراد هنا ليس اليتيمة التي لم تبلغ، وإنما المقصود البالغة، وسميت يتيمة لقرب حالها من اليتمي. هذا قولهم. والقول الثاني قالوا يجوز تزويج الصغيرات فإذا بلغت خيرت، فإن شاءت أمضت هذا النكاح وإن شاءت رفضته. والقول الثالث هو أنه يجوز تزويج الصغيرة إذا أذنت وليس لها الإذن إذا بلغت، وليس لها الخيار وليس لها الخيار إذا كبرت بلغت. فتكون الأقوال ثلاثة، وأرجحها هو هذا القول الثالث، وهو الذي دلت عليه الأدلة، وهو أن الصغيرة يجوز تزويجها إذا أذنت وليس لها خيار إذا بلغت. الدليل على ذلك، الدليل الأول الآية، فإن الآية هنا قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فالآية نزلت في حكم نكاح اليتيمات. وقول من قال إنها البالغة وسميت يتيمة لقربها من اليتم، هذا تصرف وخروج عن مقتضى اللفظ، فإن مقتضى اللفظ أن اليتيم يطلق على هذا الموصوف بهذا الوصف، فلا يصح لغة أن يخرج المقصود باللفظ ويجعل اللفظ لغيره. أما أن يشمل اللفظ هذا المقصود وغيره، يعني يقول مثلا اللفظ هذا يشمل البالغ وغير البالغ، فهو في غير البالغ أصالة وفي البالغ تبعا، هذا ممكن يقال. لكن أن ينفرد بالمعنى من لا يطلق عليه اللفظ، هذا ما يصح. وهذا القول الدليل قوي. الدليل الثاني قالوا إن عائشة رضي الله عنها في الحديث قالت هي اليتيمة تكون في حجر وليها، وقالت في حجري، فقالوا من لفظ حجر يدل على أنها محجورة عليه. نعم، يتصرف هو وليها المتصرف في شؤونها، فليس لها أمر ولا نهي، هو وليها الناظر لها. طيب الثالث قالوا إنه قال في الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب، والتحذير كان من أنهم لا يبلغون بهن أعلى سنتهن في الصداق. قالوا والبالغة لها أن أن أن أن أن تقبل بأقل من المهر المثل، أليس كذلك؟ البالغة أليس لها أن تقبل بالمهر من ريال إلى مليون؟ إلا لها أن تقبل. فقالوا إذن لماذا ينهون وهي تقدر أصلا؟ لو كان الآية نزلت في البالغة ما نهوا أن يبلغ بهن أعلى سنتهن في الصداق، لأن هي لها الخيار، لكنها هي الصغيرة التي ليس لها تصرف، هي الصغيرة التي ليس لها تصرف ولا تنظر في حظ نفسها. قالوا ويدل على ذلك من السنة حديث صريح في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تستأمر اليتيمة، وسماها اليتيمة، تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. ومعنى لا جواز عليها لا تتجاوزون عليها وترغمونها، هذا نص في المسألة. فهذه الأدلة الأربعة تدل على أنه يجوز تزويج الصغيرة، لكن ما هو السن؟ قالوا السن العلماء 9 سنوات، لأنه هو السن التي تعرف فيه البنت أمر الزواج وشؤونه، وأقل من ذلك لا تعرف. ولهذا فإذا رغبت البنت في الزواج وعرفت الزواج ورغبت فيه فإنها لا ترد حتى لو كانت صغيرة، فلا ترد هذه الصغيرة بحكم أنها صغيرة. فالصغيرة قد ترغب في الزواج وتريده. ثم قالوا أيضا من الأدلة أن يكون قد يكون التزويج من حظها، قد يكون غبطة لها وحظا لها، فلا تمنع من حظها، كما لو كان هذا الخاطب كفوا لها والولي كبيرا ويخشى من موته ثم انتقال الولاية إلى من يظلمها، فهنا يقال هذه من المسوغات التي يعرفها الناس في حياتهم، فقد يكون من الغبطة لها أن تتزوج وهي صغيرة إذا أذنت ورغبت. وهذا هو القول الصحيح، وما زال الناس أيضا يعملون بهذا، فإنهم يزوجون الصغيرة، لكن الخطأ الكبير هو ظلم الصغيرة أو الكبيرة حتى، وإجبارها على الزواج ممن لا ترغبه. والأسوأ من ذلك أن يكون الإرغام لحظ الولي فيزوجها يريد حظوة عند وجيه أو يريد مالا من غني، وأسوأ من ذلك أن يجعلها سلعة كما يفعله الشغار هؤلاء في الشغار، أزوجك بنتي وتزوجني بنتك أو أختي وأختك، فهذا من أظلم الظلم. ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من الذنوب العظيمة. طيب فهذه المسألة. فلذلك لما قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا يشمل اليتيمات ويشمل غيرهن. طيب لكن تأملوا معي في نظم هذه الآية فستجدون أن فيها حفظا لحق اليتيمة في المهر وحقوق النساء في المهر، وأن هذا المهر ليس ثمنا للمرأة، فالمرأة أشرف وأعظم من أن تكون سلعة تباع وتشترى، وإنما هذا المال الذي يدفع للمرأة هو شرع شرعه الله لاستحلال هذا البضع، وليس هو ثمنا. وستجدون من دلالة الآية الشيء الذي يبهر على ذلك. قال وآتوا النساء، احفظوا حقهن وادفعوا، وآتوا النساء صدقاتهن، سماه صداقا وهو المهر. قال العلماء إنما سماه صداقا ليشمل أمرين: الأمر الأول أنه وعد وعد به الخاطب والناكح، فلا بد أن يوفي به ويصدق، وهذا من حفظ الحقوق. قالوا وأمر آخر وهو أن الصداق يدل على الصدق صدق الراغب، فلم يسميه الله مهرا أو مالا، سماه صداقا لصدق الراغب وليوفي ويصدق في موعوده بالمهر. طيب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ما معنى نحلة؟ النحلة هل هي النحلة هدية بالضبط ولا في معنى ثاني غير؟ طيب النحلة ما هو أصلها؟ نحلة. طيب تعرفون النحل؟ النحل لماذا سمي نحلا؟ قالوا النحل سمي نحلا لأنه ما يأتي منه إلا خير، ولا يقع على شجرة فيضرها أبدا. النحل لا يقع على شجرة فيضرها، ولا يأتي له من الناس إلا الصافي، الصافي الذي لا ضرر فيه البتة. فقالوا هو، بعض العلماء قال هو مأخوذ من هذا. ومعنى نحلة، قالوا النحلة هي العطية الطيبة بها نفس المعطي التي لا تسترد، العطية التي تطيب نفس معطيها ولا تسترد بحال، فهذه تسمى نحلة، ولم يسميها هدية ولم يسميها عوض، بل سماها نحلة. فسمى الصداق نحلة، سماه صداقا وسماه نحلة، والمعنى طيبوا تطيب نفوسكم بهذا ولا تجعلوه ثمنا للمرأة، ليس ثمنا وإنما هو استحلال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لاعن امرأته لما لاعنها، قال ما مالي المال الذي دفعته مهر بعد أن لعنت؟ قال إن كنت كاذبا عليها فهو أبعد لك منها، لأنك تكذب عليها تطعنها في عرضها ثم تأتي تأخذ المال، هذا ما يصير. قال وإن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، فجعله للاستحلال، فهو استحلال، أباح الله هذا البضع بهذا المال. قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم. قال فإن طبن، شوف قال إن ولم يقل إذا، لما؟ لأنه يجعل الأمر محتمل، لا ليس لازما، قد تطيب نفسها وقد لا تطيب. لا تتعلق نفوسكم بهذا المال، ادفعوه طيبة في نفوسكم، لا ترجون منه ردا ولا نوالا، ثم إن طبن لكم عن شيء منه نفسا هن النساء فكلوه هنيئا مريئا. قال فإن طبنا، ولماذا لم يقل فإن تبرعنا؟ قال طبنا. نعم، وهذا تحذير من ظلم اليتيمة أو النساء عموما، فإنه يقول كن على حذر، فلا تأخذ المال إلا وأنت متيقن من أنها تبذله طيبا، فلا تبذله بسيف الحياء ولا تبذله بسيف الخوف منك مراعاتك، والخوف منك وحالك وهجومك عليها، ولا أيضا بسلاح الحياء، وسلاح الحياء قد يكون أشد فتكا. فيقول طبنا، فلا بد أن تكون متيقنا لأنها نفسها طيبة. قال فإن طبنا عن شيء أي شيء، لو كان قليل لها الحق فيه، فنكر في سياق العموم، فلا تقول أيضا هنا عن شيء هو قليل ما يضرها. يا أخي أنا أعطيتها مهر، قال مثلا أعطيتها مهر 100,000 مثلا، وألف ريال بيضرها حتى لو 1,000 ريال، قال 100 ريال ولو 100 ريال، لأن الله قال فإن طبنا لكم عن شيء، فلا بد أن تتبرع ولو بالقليل، إن طابت نفسه حتى لو بالقليل، حتى القليل لابد تطيب نفسها فيه. هذا كله من رعاية المرأة في حقها ومالها. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، منه الضمير يعود على إيش؟ طيب الصداق هناك هل هو مجموع ولا منكر؟ هل هو مجموع ولا مفرد؟ قال وآتوا النساء صدقاتهن، كان الضمير يرجع بالجمع، ليش ما قال فإن طبنا لكم عن شيء منها؟ منها يعني من الصدقات، أتم معي؟ لماذا قال منه؟ قال بعض العلماء إنما قال منه ليعود الضمير على الصداق وليس على الصدقات الجمع. قال حتى لا يظن أنه يرجى منهن التبرع بالصداق كله. فلو قال فإن طبنا عليكم عن شيء منها يعني من الصدقات يعني كان ينتظر أن تعطيها المال كله، لا لا تنتظر هذا منه من الصداق جزء من الصداق. لكن هل يجوز لها أن تتبرع هي بالصداق كله؟ كله يجوز لها ذلك. طيب فقوله وآتوا النساء صدقاتهن يدل على وجوب الصداق، والصداق حقها. فإن طابت بشيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، هنا عبر أيضا بأسلوب ملفت، وإن فوه أنه قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ولم يقل فإن طابت نفوسكم بشيء منه، مثلا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. إعرب نفسا، ما إعرب نفسا؟ تمييز، تمييز نسبة، صح؟ فالتمييز هنا ذكرنا قبل هذا الدرس أن التمييز يقصد به التوكيد، واشتعل الرأس شيبا ولم يقل واشتعل رأس الشيب، واشتعل شيب الرأس، ما قال واشتعل شيب الرأس، قال واشتعل الرأس شيبا. فكأنه ذكر الأمر مرتين، مرة أسند الأمر للرأس واشتعل الرأس ثم أكده شيبا، فكأنه يقول واشتعل شيب الرأس واشتعل شيب الرأس. وإذا قال فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا أضاف أولا طيب النفس لها ثم بيّ أنه لنفوسهن، فكأنه يقول فإن طبنا فإن طابت نفوسهن فإن طابت نفوسهن، فهذا أيضا تأكيد. إذن في التمييز تأكيد، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا. قال فكلوه ولم يقل فخذوه، قالوا لأن الأكل أعم الأحوال. ولأمر آخر وهو أن الأكل قالوا الأكل يدل على أعلى درجات التملك، فإنه فيه إفناء للشيء، والمعنى أن هذا حلال لك أيها الرجل حلالا وملكا غير مسترد بهذه الشروط السابقة، فكله هنيئا مريئا. وأكد الأمر قال هنيئا مريئا حتى لا تتحرج نفوسهم. طيب ما معنى هنيئا ومريئا؟ قالوا هنيئا هو للشيء وقت أكله، ومريئا هو حسن عاقبة الطعام ومغبته بعد أكله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كان هو صلى الله عليه وسلم يشرب الماء على دفعات ثلاث، يتنفس في الإناء ثلاث مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم هو أبرأ، وهو قال هو أروى، أروى وأبرأ وأمرأ. أما أروى فهو أكثر ريا كما ثبت في الحديث الصحيح، وأبرأ أحسن مساغا، فلا يخاف منه غائلة إذا شربه على ثلاث دفعات أن يغص في الماء أو يشرق فيه أو تأتيه آفة إذا شربه دفعة واحدة. فهذا هو معنى هنيئا. وأمر أحسن عاقبة بعد الشرب للصحة والعافية. فقالك فكلوه هنيئا يعني أثناء الأكل، مريئا بعد الأكل. سم كيف يا شيخ؟ عن شيء أبجيها بس بعد ما خلص الآية. عندي حكمين في الآية هذا أحدها، بس خلي خلص مفردات الآية ثم نرجع لها. قال فأسم أن تقصد أي هنا شيء؟ إيه يا شيخ أنا أقول خلنا ننهي الآية، عندي مسألتين في الآية منهن هذه. قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب بقي عندنا مسألة في الآية وهو قوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. استدل العلماء بهذا على أن المهر واجب وهو كذلك وعليه، فهل يجوز أن تتزوج المرأة بدون مهر؟ بدون مهر. طيب هل لا يجوز؟ لما لأن المهر واجب. إذن الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون مهر، والدليل الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والدليل الثاني قالوا إنها إذا تزوجت بدون مهر فإنها تصبح واهبة، تصبح واهبة، والواهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب مسألة ثانية، هل يجوز للمرأة للرجل أن يتزوج المرأة بدون بمهر غير مسمى، بمهر غير مسمى؟ نعم يجوز ذلك، ولكن يجب عليه مهر المثل، مهر المثل. طيب الآن فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، هذا للأزواج ولا للأولياء؟ هذا هو السؤال أخونا. الصحيح هو السياق في إيش؟ الصحيح أن السياق في الأزواج، لكن عموم الآية لا يمنع من دخول الأولياء. قال فإن طب طيب ثم قال بعد ذلك ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المقصود بالسفهاء هنا من هم؟ هل المقصود به النساء والصبيان أو المقصود به الصغار؟ بعضهم قال العموم وبعضهم قال بأن المقصود به هنا الصغار، لكن أنا سؤالي هنا السياق ماذا يرجح؟ الأيتام، يعني المقصود الأيتام، الصغار الأيتام صح؟ السياق فيها، أليس السياق في ما زال في الأيتام؟ ثم بعد ذلك قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذن السياق في الأيتام. ماشي كذا السياق، يعني السياق ماشي ماشي. فنقول يعني نقول الأظهر والله أعلم أنه ما زال السياق في الأيتام. طيب إذا كان السياق في الأيتام فالسؤال لما عبر عنهم هنا بالسفهاء؟ لماذا لم يقول ولا تؤتوا اليتامى؟ هذا سؤال، لماذا لم يقول ولا تؤتوا اليتامى؟ السؤال الثاني، لما ورد هذا الحكم في هذا الموضع؟ قبل نجيب على هذين السؤالين خلنا نفهم معنى الآية. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفه لغة ما هو؟ ضد الرشد والعقل، والسفه في كل شيء بحسبه، فقد يكون سفيها في دينه في في في في ماله في إلى آخره، فهنا المقصود في المال، السفه في المال. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فقوله أموالكم هل المقصود مال الولي نفسه ولا مال هذا السفيه؟ بعض العلماء قال إنه مال الولي، وبعضهم قال هو مال السفيه، والأظهر والله أعلم أنه مال السفيه بدليل. طيب الذي جعل لكم القيام ما زال، ما قال الذي جعل لهم، قال لكم، هذا يدل على خلافه. لا هذا ما هو بدليل، هذا دليل، في دليل في الآية بس مو بهذا. إن المقصود بالأموال هنا أموال السفهاء. قوله أموالكم هنا ظاهر اللفظ أنه مال الولي، ولكن الصواب أنه مال السفيه، وفي الآية دليل على هذا. قال وارزقوهم فيها، وارزقوهم في هذه الأموال، وهذا الرزق يكون في مالك ولا في ماله؟ عم في مال اليتيم، هو يرزق من ماله صح؟ هذا هو، هذا الدليل على أن المقصود هنا أموال السفهاء. أنا بنجي لها يا شيخ، لكن هنا لما قال هو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولم يقل أموالهم؟ إشارة إلى أنه أيوة، إشارة إلى أن المال هو فيها إشارتان. الإشارة الأولى أن قوله أموالكم وجعل أموالهم بمثابة أموالكم حتى تحفظوها، فيكون هذا من باب زيادة التأكيد عليهم في حفظ المال، مال اليتيم. وأيضا وجه آخر، وهو أنه يبين أن هذا المال هو للأمة كلها وللمجتمع كله، فالمحافظة عليه نفع للناس كلهم، والناس تدور أحوالهم على هذا، فالمال للجميع. ولهذا الله عز وجل يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، مع أنك تسلم على غيرك، فكأن المسلمون شيء واحد. وهكذا قوله فاقتلوا أنفسكم أو لا ومثلها، يعني فهم شيء واحد. فقال هنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، طيب هنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. التعبير هنا بالاسم الموصول ووصف بالاسم الموصول، فقال التي جعل الله لكم قياما، ما الغرض فيها؟ ما معنى قياما؟ أولا يقوم بها حالكم ومعاشكم، ما الغرض من هذا القيد وهذا الوصف؟ أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا من باب أيضا المبالغة في الحفظ. فيقول هذا المال الذي هو مال اليتيم كيف تفرط فيه وهو تقوم به معاشات الناس ومعاشهم هم ومعاشكم ومعاشكم تقوم بهذا المال، معاشاتكم وأحوالكم تقوم بهذا المال. فكل هذا من الحث والحظ على المحافظة على مال اليتيم. طيب قال التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، لكن لاحظ أنه قال التي جعل الله لكم قياما، فجعل المال لكم، جعل الله لكم قياما، وقدم الجار والمجرور لكم ليبين العناية بهم، جعل لكم التي جعل الله لكم قياما. قال ثم قال فارزقوهم فيها، طيب لماذا لم يقل منها فارزقوهم فيها؟ ينمى لو قال منها يصير من رأس المال. إذن هو قوله فارزقوهم فيها ولم يرزق ولم يقل فارزقوهم منها، ليبين أيضا وجها آخر من أوجه الحفظ لمال اليتيم، وهو أنه ينبغي للولي أن يتجر فيها ويثامر حتى تكون النفقة الغالبة في الثمرة. لكنه لم يقل هنا في ثمرتها أو ربحها، قال فيها ليشمل الأصل والثمرة، فلا يتحرج الولي يقول والله ما مكسب المال ما يغطي نفقة الولد. فإذا قال الولي نفقة المال لا تغطي مكسب الولد، وش نقول له؟ نقول أعطيها حتى من رأس المال، لكن أنت ابذل جهدك والإنفاق يكون فيه في جملة المال، عينه رأس المال وأيضا ثمرته. ولذا قال فارزقوهم فيها واكسوهم، وذكر الرزق والكسوة لأنهم يحتاجون ذلك. لكن لاحظ أنه ختم قال وقولوا لهم قولا معروفا. طيب ما هذا، ما غرض القول المعروف؟ القول المعروف معروف أنه الجيد الطيب، لكن ما معناه هنا في هذه الآية؟ تشمل أمور، أن يقول له قولا معروفا يعني يطيب له الكلام حين ينفق له، ويقول له أنا أراعيك في هذا المال وأنا أثمنه لك وأثمره لك وأعطيك منه ما يكفيك، فلا تتوسع في المال يا بني هذا مالك، أو لا تتوسع يا بنتي في المال هذا مالك، إنما أحفظه لك، لأن الصغير قد يكون عنده رغبة في الزيادة في المال والإسراف، ويريد سيارة فخمة ولا يريد إلى آخره، فهو يقول يعني يقول له قولا معروفا. وتشمل أمرا آخر وهو أنه يقول وسوف أعطيك إياه إذا كبرت فلا تطالب به الآن ونحو ذلك. فهنا نرجع لما سألنا في الأول، لماذا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما في هذا الموضع، ولماذا سماهم سفهاء؟ الجواب عن ذلك أن الآيات في الأول أمرت بحفظ أموال اليتامى، ثم نهت عن أكل أموالهم وعن تبديل الخبيث من الطيب بأموالهم الطيب بالرديء وعن أكل المال. ثم ذكرت حفظا خاصا لليتيمات. ثم ذكرت أمرا آخر قد يحصل عند بعض الأولياء، وهو أنه لا يكون طامعا في المال لكن يريد أن يتخلص من المال، ويقول هذا اليتيم عبء علي، أنا ورا ما أدفع له ماله وافتك منه يسوبه له يبي، هذا هم ماله خلوا يأخذه. فحذرت الآيات أيضا من هذا، فيقول والله أنا غني وشبعان وهذا المال عتبه وبرميه أعطيه إياه، نقول لا منع. ولهذا يتبين السر في أنه قال لا، أنه قال سفهاء، قال ولا تؤتوا السفهاء، ولم يقل ولا تؤتوا اليتامى، مع أن اليتامى السفهاء هنا هم اليتامى، فلماذا قال السفهاء؟ ليبين السر في إيش؟ في الحجر والمنع، ليبين السر في الحجر والمنع لهذا اليتيم. كل هذا رعاية لليتيم وليس ذما له، فلم يقل ولا تؤتوا السفهاء استنقاصا لهم، إنما قاله من باب الرعاية لهم. ووجه الرعاية لهم أنه يذكر بهذا الوصف الذي يمنع من إعطائهم المال. وفائدة أخرى للوصف بالسفهاء أنه إذا زال عنه هذا الوصف يعطى المال. وفائدة ثالثة وأنه وهو تعميم الحكم، تعميم الحكم. فكل من حصل عنده سفه يحجر عليه، فإذا كان مجنونا يحجر عليه ولا ما يحجر، أو إنسان ما هو برشيد في المال يحجر عليه. فلذلك أتى لهذا الوصف فوائد هذه الثلاث التي ذكرناها. طيب، وهذا من بلاغة القرآن والسياق في اليتامى، ولذلك قال هنا اليتامى السفهاء ولم يسمهم يتامى. قال ثم قال بعد ذلك وابتلوا اليتامى، ابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. طيب، هنا قال ابتلوا اليتامى حتى، وجعل قيدا للابتلاء وهو حتى إذا بلغوا النكاح، وحتى حرف غاية، وقد سبق وأن درسناها وعلمنا أن حتى تأتي عاطفة وتأتي جارة وتأتي ابتدائية، وهي هنا من أي نوع؟ ابتدائية، وهي التي تدخل على الجمل، وكلها يفيد الغاية. فقوله حتى غير التعبير بإلى، إلى تدل على الغاية وحتى تدل على الغاية، ولكن إلى أعم من حتى في الغاية، فإلى أعم تشمل نهاية الشيء ومنتصفه، وأما حتى فلا تكون إلا في نهاية الشيء، فتقول نعم نهايته، تقول نمت الليلة نمت البارحة حتى الصباح، لكن ما تقول نمت حتى نصف الليل، تقول نمت إلى نصف الليل. وأيضا حتى تدل على تدرج الشيء شيئا فشيئا، تدرجه شيئا فشيئا. على كل حال ما نطيل فيها، من معانيها التي تهمنا هنا الغاية وتدرج. فقوله هنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، المقصود ابتلوهم قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ ها، الابتلاء قبل البلوغ ولا بعد البلوغ؟ وشد يعني قبل البلوغ، لا الابتلاء قبل البلوغ، قبل البلوغ بالدليل انه قال، في اكثر من دليل انه قال لا قبل، قال يتامى وسماهم يتامى وما زالوا يتامى، فهو امرك ان تبتليه بالمال تختبره. كيف اختبره؟ ان كان رجلا، ان كان ذكرا، فانا اعطيه المال في شؤون البيت والشراء، وهذا دليل على انه يجوز تصرف الصغير في المال بالمسموح به. وان كانت بنتا فتختبر في شؤون البيت وادارته ويعرف تصرفها. فقوله اليتامى يدعو على انه صغير، وقوله حتى إذا بلغوا النكاح يدل على أنه أمر ممتد، تدرج وامتد له غاية حتى يبلغ النكاح، فلا بد أن يكون الابتلاء هنا قبل النكاح قبل البلوغ، وحتى لا معلش بلوغ باليتامى سماهم يتامى وحتى يبلغوا. طيب أنا هنا ما نستطيع نكمل لأنه انتهينا تقريبا الوقت، وهذه الآية فيها أحكام كثيرة، لكن أنا كالعادة أريد أن يعني الآن أثير عندكم بعض الأسئلة في الآية، نعدها عدا وننتهي. هنا قال وابتلوا اليتامى حتى إذا، لماذا عبر بحتى؟ لماذا عبر إذا بلغوا ولم يقول إن بلغوا؟ ولماذا عبر بالنكاح ولم يقول الحلم مثلا كما قال الله عز وجل في آية أخرى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم؟ ولماذا قال بلغوا النكاح فإن آنستم؟ قال آنستم ولم يقول مثل علمتم، وقال رشدا بالتنكير وقال إن آنستم ورشدا وقال بالتنكير رشدا، فادفعوا باللفظ الصريح فادفعوا إليهم أموالهم، ثم قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. هذه الأسئلة التي ذكرتها إن شاء الله في الدرس القادم أو الدرس بعد الأسبوع القادم، من الأسبوع القادم إجازة فيكون بعدها إن شاء الله الإجابة على هذه الأسئلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.